الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم وعلى شانك كريم وإحسانك مالوش يا رب حدود، الملك لك وحدك والرحمة من عندك، والعبد لو أصابك تديك بغير حدود، الرحمة من عندك والملك لك وحدك، والعبد لو أصابك تديك بغير حدود، واللي بترضى عليه إلى الإيمان تجدي، اللي بترضى عليه إلى الإيمان تجدي، مهما الحياة تغريك على الهدى ما يحيي، مهما الحياة تغريك على الهدى ما يحيي. والليلة يا إخوان هنسمع الألحان في قصة عن إنسان كان بالكرم مشهور، والليلة يا إخوان هنسمع الإيمان في قصة عن إنسان كان بالكرم مشهور، ما يقصده إنسان إلا ورجع فرحان، ما يقصده إنسان إلا ورجع فرحان، طيب وكله حنان وكريم وشجن جسور، في الشدة نجوى فت في الحرب نجلى محت، في الشدة نجوى فت في العفو نولى محت، طيب وكله مزاج وكريم كمان وجسور، ربه عطاله المال وغنم كتير وجمال، ربه عطاله المال وغنم كتير وجمال، ربه عطاله المال وغنم كتير وجمال، ربه عطاله المال وغنم كتير وجمال، أصل الكريم يا خال لازم يعيش مكتوم، لازم يعيش مكتوم، لازم يعيش مذكور، لازم يعيش مذكور. وضع بالفل حمدان فارس من الفرسان، حمدان فارس من الفرسان كان حيلك أبوه، وأبوه كان في قبيلة اسمها قبيلة بني ربيعة، والكلام ده في بداية ظهور الدعوة المحمدية، يعني في بداية ظهور الحبيب النبي بالرسالة السمحة السماوية. وكان بين القبيلة قبيلة بني ربيعة دي وبين مكة مسيرة أيام، إلا إني لما ربنا بيجد إنسان صدق الله العظيم، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. تعال نشوف حمدان ده ايه شكله. عند كل مزايا كالفتى إنسان في الحرب تلاقيه فارس يرعي بنت الشام. أو كان كريم إنسان في الحرب تلاقي فارس يرعي بالفرسان، في الشدة تلاقي على عهده صديق ما خان، حتى الملوك في المدن سمعوا غدي حبه صغير في سنه، إنما في قدر عالي الشان. الشباب غنوا بالاسم واتغنوا ورددوا الالحان والكل قال عنه يا ما حكم عنه، الكل قال عنه يا ما حكم عنه انه فتى انسان. كل الشباب غنوا بالاسم واتغنوا ورددوا الالحان والكل قال عنه يا ما حكم عنه انه فتى انسان. قالوا الفتى الاسمر احواله بتحير، قالوا الفتى الاسمر احواله بتحير، طب مين بقى يقدر على الفتى حمدان، طب مين بقى يقدر على الفتى حمدان، طب مين بقى يقدر على الفتى حمدان. لحد ما طلبوه بعض الملوك برضوه، وبعد ما عرفوا انه فتى انسان، كان في الحداد ظهر نور النبي وانتشر، كان في الحداد ظهر نور النبي وانتشر، والهادي خير البشر اسمه ملال وديان. اتى بالايات انوار تجي الى الاسرار، واللي ابتدى الاحصار قلبه عن الايمان. وصل الخبر حمدان الفارس الانسان، وصل الخبر حمدان الفارس الانسان، الكل في بيوان والكل دولة حين، لازم اشوف بالعين الداعي غدا مين، ولو ما عصبر مين راح اكون من التبعين، والاجل لو حربوني ولا في يوم عادوني هيكون ايمان يقيني، هيكون ايمان يقيني، هيكون ايمان يقيني، والحق لي يا معين، والحق لي يا معين، والحق لي يا معين، والحق لي يا معين، والحق لي يا معين، والحق لي يا معين. ومرت الايام والاعوام، كل البنات في القبيلة بتتطلع الى حنجاب بما فيهم علية بنت الشيخ ربيعة شيخ القبيلة، والولد فتى احلام البنات كلهم، كل بنت تتمنى ان حمدان ياخدها فوق الحصان بتاعه ويجري بيه ويبقى فتى احلام غفاره الاحلام. الا ان حمدان ما كانش مشغول باي بيت ولا بيفكر في الناس اللي حواليه، ثلاث حاجات بيفكر فيهم بس حمدان، هما ايه يا ترى؟ اكرام الضيف وسن السيف ومحاربة الاعادي اذا اعتدوا على قبيلته، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم خيركم لاجله، واللي ما يحاربش عن اجله وحاجة عنهم ما يبقى ماشي ابن حلال ولا ايه؟ اغني شيء تعلم يا فتى والعود رطب. يوم من الايام جالت حمدان من سكات كده، قال للخدم اللي عنده لو حد سأل علي قوله ما نعرفش مكانه فين، قال المشوار اللي رايح ده هو في خطر علي يا ريحه مفقود يا جاي منه مولود، وجهز متاعه مشى الى ان وصل الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشاف الحبيب النبي، شاف رسول الله. لاح من يثرب يطويل يلغى ويعيد الصبح والضال جبين، مشرع للحق والنور بجا سلسل يزغي قلوب الظامئين، يروي قلوب الظامئين. ووصل الى المختار وشاف النبي المختار وشاهد الانوار، وقعد في مكة شهور وايام، واغلي القبيلة يبكوا عليه ويقولوا يا وليه يا فارس الفرسان غاب حمدان، حمدان فارس جبلتنا راح فين يا شباب؟ حكوا عنه البنات بعيطوا والنساء بعيطوا والشباب بعيطوا على حمدان والشيوخ بعيطوا على حمدان حتى الاطفال، وفجأة بصوا لقوا جواد بيربعوا جاي عليكم. الله حمدان فارس الجبيلة، كنت فين يا فارس الفرسان؟ قال لهم يا اهل البلد كسروا الاصنام اللي عندكم دي، الرب واحد احد بالحق ارسل نبي نوره في مكة ظهر، من لاج الروح ماج الروحين قد ضربت الساعة وانشق القوم. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد ضربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. قمر ايه اللي انت بتقول عليه يا حمدان؟ قمر ايه؟ قال لهم اهل مكة بيتكلموا على ان هذا النبي نظر الى السماء واشار بيده فانشق القمر. نبي مين؟ النبي محمد. محمد محمد مين يا حمدان؟ كلام ده في خطر علي. واد يا نعمان. نعم يا عمي. واد حمدان ده حيبقى خطر علي وعليه. هو حر على نفسه يا عمي. تعرف لو الشباب والقبيلة مشت وراه هيوقف حاله وحاله. انا متداري ورا الاصنام اللي بغضب عليك بقول له حصلت عليك الالهة، وده بيقول ان الرب واحد احد، الناس اللي نعرف ان في الرب واحد بس مش هيتبعوا الكلام. انا طول عمري وارث رئاسة الجبيلة عن اداد وحمدان ده ابن ربيع هيبوظ الحكاية ما تفكر معايا هو انت اكل ومرعى وجد الصنع فكر يعمل ايه لا يا عمي انا عندي فكرة كبيرة اوي يا عمي تغلب حمدان سادة فرس قال له لا ما اقدرش قال له امال ايه يا خيبي هتعمل ايه اول حاجة يا عمي نقتلوله رجاله ونضيعوله زماله كويس وبعدين وناخدوا امواله حلو ونزرعوله في جرده ونحرقوله بستانه حلو برضه خد الحكمة من افواه المجانين كويس تشاوروا في الامر قالوا لو يروح ماله تشاوروا في الامر تشاوروا في الامر قالوا قالوا قالوا قالوا لو يروح ماله هتولى عنه الرجال وينطفي جلاله ولو تولي الرجال عنه ويبقى وحيد يروح يسيب البلد ولا شيء هيبقى قاله ما تلومش ابن الغرام خليك على حاله وروح لحالك بلاش تسال على حاله يا بنات كتير يا اخي في المغرم انقاله والحد ما طبه في بحر الغرام هيمين قالوا على ابن الغرام حال رضا حاله وحتفرح وتشوف النور الروضة حلوة يا محلى قوم روح وزور يتهنى قلبك وحتفرح وتشوف النور الروضة حلوة يا محلى في قاضية المصطفى طه الروضة حلوة يا محلى في قاضية المصطفى طه قوم روح وسافر وتغنى وتشوف النور أشرار كل جمال حرقوا البستان قتلوا رجاله سرقوا الأشرار كل جماله حرقوا البستان قتلوا رجاله عند الناس تسلم ولا سلم ولا غير كل ده من حاله عند الناس تسلم ولا سلم ولا غير كل ده من حاله حرب أيام وليالي طوال ما استسلم ابدا يوم ولا مات حربه ايام وليالي طوال ما استسلم ما ابدا يوم ولا مات. صابر الصبر ملوش مثال، صابر الصبر ملوش مثال. مؤمن بالله ورسول الله في سبيل الحب ترى الدنيا. نور الاسلام نور قلبه وذ غير الله ما شاد قلبه. يا غنى اللي بيرضى عليك ربه هيفوز يا كرم برضا مولاه. قالوا الكفر حمدا دعليه والعند مع ابدا ما يكيد. قالوا الاشرار حمدا تعاليك والعند معاك ابدا نايكيك. فكروا في طريقه وحل مفيد حمدا ما يجيش كده بالتجديد. فكروا في طريقه وحل مفيد حمدا ما يجيش كده بالتجديد. يا سلام لو نقدر كده نغري لصبية جميلة حسنة الست. يا سلام لو نقدر كده نغري بجنس جميلة حسنة الست. طاغى لعدنان المشغول بيه ودي حسنة الست. طاغى لعدنان المشغول بيه ودي حسنة الست. وساعتنا حيرجع زي ما كان حمدان الفارس زي زمان. وساعتنا حيرجع زي ما كان حمدان الفارس زي زمان. نتاخر بك وسط الوديان، نتاخر بك وسط الوديان، نتاخر بك وسط الوديان. البشير من يطلع ذكر النبي ولم يصل عليه. فكروا في طريقه وحل مفيد حمدان ما يجيش كده بالتهديد. عايز بنت تسرح بيه. فردت عليا بنت شيخ الأبينا وقالت له يابا يا ابوي يا ابوي. ايوه يا علي. علياء قالت له يا ابويا ممكن اسرح بيك اديني فرصة احاور يا ابي ولا غير. ممكن اسرح بيه اديني فرصة احاوره يا ابي وغيري. خليك يعلمني يا ابويا ركوب الخيل وانا بالحور اشغله واسمر ليالي. شباب جامعة الازهر اللي حي الازهر في كل مكان. ربنا يكثر من شباب الازهر حتى يمتد دل طرح الازهر ويكون دائما الشغلة المضيئة في ارجاء المعمورة. حي شباب كلية اللغة العربية وحاضر من عين. فكرة جميلة يا علي دي أجمل حيلة. ابوك الفكره جميله يا بنتي دي اجمل حلمك خلعك اجيب وانا الليلك وحور وابدع بجدك وعرض يا عليا الامر عليك وانا واثق انه حيفرح بيك اهم شيء تقدر تجري لانه شاب غريب عليك قال لها يا علي يعني تقدري عليك يا بنتي الولد ده اصله ولد فارس وعنيد وخايف عليك منه قالت يا بابا بنتك ما تخافش علي ما انت مش واثق فيا وبعت شيخ القبيله وقال له يا حمدان ما تزعل جينا نعديك لقينا قلوبنا بتحبك هنعوضك عما اصابك و ليه عندك رجاء؟ قال له ايه الرجاء؟ قال له انك تسامحني يا علي معامله بقى عاملين عليك عشان يسلطوا عليه في البيت. قول له يا غالي حمدان ده اخلاقه عاليه. يا مرحبا يا فارس الفرسان. يا مرحبا يا فارس. انا نفسي والله يا حمدان اصبح كده زي الفرسان واصطاد انا بنفس الغزلان. لو يرضى ابويا اكون وياك. ابويا قال لها لو انت عايزه ما مانعش لو حد غير حمدان مرضاش اخليك تروحي معاه يا اخويا وهو مكر المكردين وصدق الله العظيم واذ يقول وينكرون ويذكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. قالت وياك من بكرة اختار لي يا حمدان مغرة هكون انا كده من المغرة يدوي اسمي مع الفرسان وصبح الصباح. خد بالك أتاري عليا بحيدان مشغولة بألقى زمان بشغمت مشغولة ولا يدري بها حيدان. علي علي خذلك من اللي قال عليا بحيدان مشغولة بألقى زمان بشغمت مشغولة ولا يدري بذا حمدان ولما أبو قعدة اتفروا الخلال في السر كانت بتبعت له الطعام غالية من غير ما يدري ولا يعلم بذا حمدان. صل على رسول الله. لما صار حمدان بيجا في الوادي قصده يعلمها في حدوده كان يدي إشارة والقصد من غير يعلمها ماشي معاها بقى ولا ايه تعال هيتو مين هلاركب المهرة وانا حركب المهرة بتاعتي شوفيني بعمل ايه واعملي زي ما انا بعمل. بعد كده ما كلمهاش هيتو بقولك ايه يا جدع انت يا خينة انت يا عمي. قال لها نعم يا ستي نعم يا ستي علي. قلت نعم تخلصتها نعم ولا خشن. قال لها في حاجة. قلت انا من صباح ربنا معاك لغايه العصر ما اتكلمتش غير الكاب المغرى، انزل مع المغرى كاب المغرى وتديني ظهرك وانا بركب المغرى. بلغ الامانه، اسلامنا بيقول كده، نبينا بيقول كده، محمد امامك كده، ايته عشان كده ما انتش قادر تبصلي. بلغ النظره ليك حرمها دين الاسلام الا بالحلال. شوف شوف من وصل المصطفى قلب الصبي يا بان، ولما يسكت يقول له زدني يا حمزان. أمانة يا طبيب شوف جرحي وريحني، مغرم بحب النبي والبعد يجرحني. أمانة خدني معاك للروضة ريحني. ولما يسكت تقوله زدني يا يا يا يا حمدان. وصل الإيمان البنى حبت رسول الله، راحوا يصطادوا جوه الصدر. السلاح اللي في ايده راحوا يصطادوا جوه اصطادهم. اخد السلاح اللي في ايده بعتوله علي عشان تغريه قول يا باشا استاذ طيبين سمعوني نصلي على حضرة النبي. انسجن حمدان ولما بقى في سجنه من اللي فرح اللعين نعمان. والقول يا باشا اهلا اهلا وقال خلال الجو ما فضلش بقى غير عني حيوقف عقبة ان ما رافقش يا عم انه يجوزني عليه الفاتنة الغالية هشوره لاخر خليه يروح في توكر يعني يجوره بعد ما انسجن حمدان. او تكتب كي تعقد عقدي على علي تزودني علي. قال له يا شيخ لاهي احنا فين ولا فين والله لولا حمدان بنزعني في شيء خايف على نفسي منه. انا ما كنت سجلت حمدان فارس القبيلة. قال له الله يعني يفهم من كده انك متعاطف مع حمدان يا عمي. وألقى الولد رغم انه عمه في سبيل مصلحته عاوز يزيع عمه عشان البنت تبقى واحدة بقى يتفرج فيه. قال للقبيلة ان عمي متعاطف مع حمدان وألقى الفتنة بين عمه وبين القبيلة. فالقبيلة خلعوه. اذا الشعب يوما اراد الحياة يبدو اللغة العربية فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر. شوف مغرور واخذوا الغرور يا عين مغرور واخذوا الغرور والدنيا لعبت بيك غدر بعمه وخد ماله وكل مالي كان فكره عليا هتستسلم وترضى بيه. من بعد ابوها ما يلغى في القبيله ناس ولابد عليا في يوم تقبل وترضى بيه. We'll be right back. كلنا بنحيي الحاج عبد الرحيم مدير وصاحب شركة الغربية للإنتاج الفني. وحتقطع مره لمرام قالت والله بتروح روحي ولا اقطع ابدا للظالم وحداوي بالصبر بروحي ويا ويلك من بدري يا ظالم قالت والله بتروح روحي ولا اقطع ابدا للظالم وحداوي بالصبر بروحي ويا ويلك من بدري يا ظالم يا ويلك من بدري يا ظالم هربت من وادي ما عرفت هربت من الأوراق السن أما النعمة أصبح حيران ولقد غشمال وأنا صار جيني. صل على رسول الله. سجن عمرة بعد ما خلع عمه من الجبينة سجنه. أهلا أهلا لأهل كفر أبو ذكري حييكم حي احبابنا حاضر عني للصراحه حديك الانوان كل صلي على رسول الله. ورغم انه سجن عمرو وتسبب في سجن حمدان الا انه مناشي غواج البنت حست بالخطر فهربت ودخل حمدان السجن على الحلاعه السجن قبل الشيخ ربيع شيخ القبيله وده يا شيخ ربيع رخر مجدون قال له الله كلنا في الهوى سوا قال له اعمل ايه في النعمان ابن اخوي وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني قال له بعدين قال له احكي لي يا حمدان انا قلبي لان لكلامك الحلو وانت ابن اصول بعد النعمان ما خلني سليني ابتدى يوصف للشيخ والوصف خد الشيخ واستولى على قلبه فيريد السميع العليم ان يسلم من في السجن ويقوموا في صلاة الفجر ارفعوا ايديهم للسماء تتضرعون الى الله وقولوا يا رب فنقوله ايه بقى طلع نبي يا رب يا مالك الملك يا واحد عظيم ستار اغسرنا اللي الظلم يا الأسرار ويمد نور النبي في الحي والأجوار إلا وسمعوا ندى العقل فيه احتار فارس ملثم غريب فارس ملثم غريب فارس ملثم غريب جابوا من الأسوار وأدخل أمه قال أمه أوان لمحاربة الأشرار لمحاربة الأشرار واللي معاه ربنا منصور يا خيار واشتد الحرب وزاد الضرب ما بين حمدان وما بين نعمان والنام لحد الباب لحين لابد لحد في محيبات واشتد الحرب وزاد الضرب ما بين حمدان وما بين نعمان ونغاب الحج وطال الحين لابد الحج فيهم حيبان وزاد الكر وزاد الكر الكل يقول الله الله جابر وعدم وحكم وخبر سبحان الباري جل علاه وكان نمنع ان جبل يهجم ويراوغنا حيدان ابتدى نمنع ان جبل يهجم ويراوغنا حيدان ابتدى نمنع ان جبل يهجم ويراوغنا حيدان ورجال نعمل من كل مكان يجي معشرة يشغل حمدان قاوي هو يصل بالهم يجل والسكت يجي يلنا على معان واتر نعمال اختفى ولا بنو لحظة ظهر من ورا حمدان بيديك السكل السابس عايز الملعون يضرب حمدان اكرمنا يا رب قوينا يا رب اكرمنا يا رب قوينا يا رب زدنا ايمان لجل العدنان صفي قلوبنا واستر عيوبنا صفي قلوبنا واستر عيوبنا وخد بايدينا للنور وجدينا وخد بايدينا للنور وجدينا كرمنا يا رب كرمنا يا رب كرمنا يا رب كرمنا يا رب كرمنا يا رب كرمنا يا رب انصر احمد فاخر العالم بقول ايه يعني بقول واشتد الحرب وزاد الضرب ما بين حمدان وبين نعمان ولغاد الحج وطال الحيل لابد الحج في يوم حيفان واشتد الحرب وزاد الضرب ما بين حمدان وبين نعمان ولغاد الحج وطال الحيل لابد الحج في يوم حيفان وزاد الكر وزاد الفر لكل غزل الله خلصان جاد وعظيم وحكيم وقبل سبحان الباري جل علا واشتد الحرب وزاد الضرب ما بين حمدان وبين نعمان ولغاد الحج وطال الحيل لابد الحج في يوم حيفان وزاد الكر وزاد الفر لكل بقول الله خلصان جادر وعظيم وحكيم وخبير سبحان الباري جل علا ابتدى نعمان مع انه جبل يهجم ويراوغ مع حمدان ورجال نعمان من كل مكان يهجم عشرات يشغل حمدان ويجوا ويصل بينهم ويدل والسكه يدل يلمع على معاد وزاد الحق وزاد الصبر ما بين حمدان وما بين نعمان ولا ما بين حد وطال الحيل لابد الحد في يوم حيفان ما بين حمدان وبين نعمان وكان حمدان مع الشيخ ربيع شيخ القبيلة ما هو أسبا أبو علي كلهم يكونوا 200 أمام 4000 يقودهم النعمان ولكن صدق الله العظيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم ولما اشتد الحرب وزاد الضرب النعمان قال لرجالته اسحبوه ولا حاجه من جديد لغايه ما تبعدوه عن الناس بتوعه واجي مسدد له طعنه وفعلا اللحظه دي اقبل عليه فضل يجره لغايه ما بعد عن اصحابه واعوانه فكلهم في نفس واحد هناك الطاهر قالوا اكرمنا يا رب اكرمنا يا رب اكرمنا يا رب اكرمنا يا رب انصرنا يا رب اكرمنا يا رب انصر احباب طاغ العدنان. ولما فرغوا من الكلام في اللحظة دي كان أتى فارس غريب شافوه أنصار نعمان هربوا كلهم وسابوه. انصار نعمان جريهم كلهم وسابوه وقبل نعمان ما يضرب الفتى حمدان سمع اللي قاله اتى يومك خلاص يا جدعان ضربوا على ايده انواع الفتى حمدان يصرخ ينادي يقول غيثوني يا فرسان اتار فرسانه هربهم كلهم كان اتى فارس غريب شافوه انصار نعمان جريوا كلهم وسابوه وقبل نعمان ما يضرب الفتح حمدان بسيفه لا اللي قال له اتى يومك خلاص يا جبان وضرب نعمان على ايده نزلت كل كلوة ايده بقبضة السيف كده على العرض وهو برضه رغم ايه ان ايده اتقطعت الا انه خايف برضه ان فرسان الارض على فوله القى الله في قلوبهم الرعب. واذا بحمدان يبص للفارس ويقول له قرب اوام قرب شمس الهدى نورت نجم الظلام غرب انت منين يا فتى ان كنت مؤمن برسول الله فبجاه رسول الله تقولين على اسمك كشفت لسان غاز غر من جا جمال فتان افريغة عليا عطلت الخال يا خلاك وبكى اوام نعمان وقال يا علي يا سامحيني الماضي كله والنبي ندمان. وامنت بالمصطفى خير ورا العدنان ويزفوا عليا في هذا اليوم على حمدان. والسعد رفرف عليهم يا حبايب بان. والسعد رفرف عليهم